سبحانه في قدرته حاكم وله أسرار. سبحانه في قدرته حاكم وله أسرار. مهما العقول تهتدي مهما العقول تهتدي في حكمته تحتار. حكم على الليل بطوله يفوت علينا النهار. حكم على الليل بطوله يفوت علينا النهار واحنا اللي نشقى على قوتنا وقوت الغيب. واحنا اللي نشقى على قوتنا وقوت الغيب. ولقمة العيش نقدرها نقدرها بمية ونار. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل سلام. يا سلام على الليل وحلاوته، بيمر أوام وبتحلى شقاوته. طب والمتجلي ده أحلى تجلي. شوف شغلك قبله والشغل يسلي. هو أنا بسمع بإيدي بس انتوا لحقوا عليا، ولا أنا أحمى من النار؟ وحياتك لا، ده هزار. يا أخوانا استهدوا شوية، ما بقاش في الوقت بقية. غني لهم يا اسطى عطيه. لسه العيش عدتك زهقني صبرك حبا من هوي. قل لي الخراط في المعجن شهلنا الفجر حيدا، واوعى يخل القطعيه. غني لهم مالي عطيه. غني لنا ايها غنوه عالدنيا مرة وحلوة. الدنيا في ايديك وايديا يا لقمة ناشفة يا طرية. الدنيا في ايديك وايديا، الدنيا في ايديك وايديا، الدنيا في ايديك وايديا يا لقمة ناشفة يا طرية. الدنيا نعمتها شاها والعافية كان في ركبها. الدنيا نعمتها شاها والعافية كان في ركبها. وصاحب الهمة لقاها لا تقول كتير ولا شوية. صاحب الهمة لقاها لا تقول كتير ولا شوية. والدنيا في ايديك وايديا. الدنيا في ايديك وايديا.